بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا الحسن بن علي بن شديد المعمري خيرا إن شاء الله. قال حدثنا المنذر بن الوليد نعرف عنه شيئا الجاروجي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن عقيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لأكثر من مضر. إلى هنا يا إخوانا. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حتى أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوشي ماذا يا عبد الرحمن؟ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحافظ. وهذا الحسين بن الحسن ثقة أو أربعة من ثقة؟ ماذا؟ عندهم الحنبلي. ايش؟ أبو حاتم الحنبلي. نعم. نعم. أبو حاتم محمد بن إدريس الحنبلي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي أيضا. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. نعم. وهو مختلف فيه، والذي يظهر لي أن حديثه لا يرتقي إلى الحسن عن الطفيل بن أبي بن عبيد كعب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير ماذا؟ غير فاخر. قبل هذا اخواني في الله سمعتم ان عبد الله بن محمد بن عقيل الذي يظهر لا يرتقي حديثه الحسن، وإن كان الذهبي ختم ترجمته بأنه حسن الحديث، فكلام أهل العلم فيه شديد، ومنهم من حسن أمره كالبخاري. نعم. قال: إنه مقارب. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانم. ما وجدت له ترجمة إلا في البداية والنهاية وفي طبقات الشافعية، وحصل تحريف باسم جدي فهو محمد بن صالح بن هاني كما ترى، وفي البداية والنهاية محمد بن صالح بن يزيد. نعم. قال حدثنا السري بن خزينة، كذلك لا نعلمه له ترجمة إلا في السير. قال حدثنا أبو حذيفة عن نهدي موسى بن إسماعيل مسعود. نعم صحيح. قال حدثنا زهير بن محمد التراتاني عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب. نريد ترجمة الطفيل من تهذيب التهذيب يا أخوان. وقريب محالك. أبو حذيفة ظهر أنه مضحك بالثور. إقامة من التدريب هكذا؟ لا نحن نريد من سهل. عن أبي عن الطويل بن أبي بن كعب عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا لتفرج عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب، ومما نسب إليه من سوء الحفظ وهو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون. نعم هذا من بلغات الحاكم رحمه الله تعالى. وماذا ومن هذه المبالغات في المتقدمين تكون معروفة، لكن المبالغات في النيسابوريين وهو صاحب تاريخ نيسابور وما يوجد لهم مرجع إلا تاريخه، فيضطر العلماء إلى أن ينقلوا عبارات تلك الضخمة المفخمة. والله المستعان. الطفيل. ها؟ الطفيل. ما من وثقه؟ كان ثقة قليل الحديث. قال ابن سعد كان ثقة قليل. كان ثقة قليل الحديث. نعم يا إخواننا. قبل أن تخرج كم حديثا قرأنا في المستدرك؟ تمام. عندك يا اخي الجزائري عندك قبضهم الى الاخر. نعم انت. كم حديثا قرانا في المستدرك؟ حديثين. من صاحب الحديثين؟ نسيت يلد. عندك يا اخي عندك اما مرة ثانية ان شاء الله اذا قلت عندك يا فلان ومقام اروح اقول انا اعميك يا فلان جزاكم الله خيرا. عندك يا اخي عندك حب عندك يا حجاي واحد يقول عندك قم. خير ان شاء الله. قم قم يا عبد الله. عبد الله الحاجز قم. كم حديثا قرانا في مسلم؟ حديثا واحدا نجلس. كم حديثا قرانا في مسلم؟ حديثين. من صاحب الحديثين؟ أبان ها؟ لكوة. ها؟ أبان. نعم. أبان. أمان. لكوة. ها؟ لكوة. انا كم حديثا قرانا في الحاكم؟ ها؟ اسمع صوتك يا بني. ايه في المستدرك. من صحابيه؟ عندي جبل. دعوني انظر يا اخواننا معنا. ام كانوا مسافرين في سفر لا يوجد القصر. عبد الملك عندك شيء ما عندك شيء بك كم حديثا قرانا في المستدرك من شيخ الحاكم فيه عبد المجيد ها هنا هنا عبد المجيد قف كم حدينا انقرانا في المستدرك ما تدري عند اخينا الحضرمي عندك قف من صحابيه الراوي له عانس ها تسمى له ها ايه يا زياد يا زياد ما عندك شيء يعني هذا الحديث هذا ما هو الحديث حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة جميعهم ويقول إمامهم ويقول حديث خطيبهم إن شاء الله إياكم إياكم يا أخواننا عبد الحكيم فقوم أنا دكتور في عبد الحكيم موجود دكتور إن شاء الله فكم حديثا قرأنا في مسلم من صاحب الحديثين طيب وفي الحاكم من صحابيه جلس عندك يا بني عندك يا ليدي صغير من صحابي في المستدرك ها الراوي له عنه ها من ابن الطفيل من ابن الطفيل الراوي له عن الطفيل عندك عبد الله بن محمد بن عقيل خير ان شاء الله المؤذن يؤذن وجزاكم الله خير قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن نعم صوابه يا أخوان حسن بن يعقوب بن يوسف وأبو زايدة أبو زايدة صوابه الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء بن جال التقريب قال انبانا سعيد وهو بن ابي عروبه عن قتاده عن مسلم بن يسار ما ادري ما حاله عن حمران بن عدان مولى عثمان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما أي عثمان وعمر ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلب سيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار لا إله إلا الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه نعم يا أخي ماذا ما علمت شيئا. ها؟ مقبول من رجالنا. أخشى أن يكون غيره. كم مسلم من يشعر بالتقريب؟ ها؟ من رجال أبي داود من رجال أبي داود قتاد الظاهر من السادسة أو نحو ذلك أو من الأنعم أو الخامسة عن حمران بن آذان عن عثمان بن عفان عن ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. أنت عندك يا أخي هذا التتبع ما فيها تعليق؟ خيرا إن شاء الله. في هذا اللفظ ولا في هذا الإسناد إنما اتفق على حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك الحديث الطويل في آخره وأن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث. وقد أخرجاه أيضا من حديث شعبة وبشر بن المفضل وخالد الحداء عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ليس فيه ذكر عمر ولو شاهد بهذا الإسناد عن عثمان ولم يخرجا. تفضلوا يا أخوان. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقير مصلح عندنا يا أخوان سليمان مصلح إلى سلمان بارك الله فيكم النجار وجزاكم الله خيرا. قال لبغداد قال حدثنا الحسن بن المكرم قال حدثنا عثمان بن عمر بن ثابت وروح بن عبادة القيسي قال حدثنا عمران بن حذيف أعرف الظاهر من الرجال الصحيح عن عبد الملك بن عبيد ما أعرف عنه شيئا. قال سمعت حمران ابن آذان قال سمعت عثمان بن عفان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من علم ان الصلاه عليه حق واجب دخل الجنة. ما بحثتم عن عبد الملك بن عبيد؟ قال تعالى حدثنا مكرم بن احمد القاضي في بغداد قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي ترمذي نعم ظاهر من رجال التقريب قال اخبرنا وبعدها لا بأس، لكن هي أخبرنا حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم جميل. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس. كان عندك يا أخي جميل أبو بكر بن أبي أويس جميل؟ لا يدري يا أخواننا. وماذا وأظن أين الدفتر يا جميل؟ ها ها هو لا بأس. كان يا معمر معمر أيضا لا يدري. دعوني دعوني لا لا أخواننا جزاكم الله خيرا. عبد الله بن صالح أبو بكر بن أبي أويس من هو؟ لا خير من عبد الله لا أدري يا إخواننا. أي نعم دعوني دعوني عند أهل دمشق كلهم. الله المستعان. ولا واحد نظرتموه؟ لا ما وجدنا نظرتمونا. ما يصلح ما يصلح. انا نظرت عند ذوي الكنى كلهم. لا نظرت ما نظرت عند أهل الله أهل تهامة كلهم. ها عبد الحميد بن عبد الله ما هو؟ عبد الحميد بن عبد الله. عبد الحميد بن عبد الله عبد الحميد بن عبد الله. ها؟ قبل السؤال ليس هذا سهل. أي نعم عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله أبي أويس ابن أبي أويس. نعم أي نعم أي نعم. كان عندنا بعض الإخوان من حاجة نجينا أن نسأل. قال عن سليمان بن بلال. سليمان ماذا يقع لأيوب يا أخي أحمد؟ ها؟ أيوب بن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ماذا يقع له؟ سليمان ها؟ سليمان أبوه. ها؟ سليمان أبوه. سلام ابن الأبو خير إن شاء الله. قال عن عبد الله بن يسار الأعرج ضعيف هكذا أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق الوالدين والديون ورجلة النساء. الديوث الذي يعرف القبيح على أهله ويرضى به. ورجلة النساء التي ماذا يعني ربما تأتي المرأة وتساحقها عن المتجبنات. ها؟ من المتجبنات. عن المترجلات من النساء يعني التي يتشبهن بالرجال في زيهم وماذا وهيئاتهم. وفي رواية من الرجلة من النساء بمعنى المترجلة الحسن النعماني خيرا إن شاء الله. المتشبهات سواء كان التشبه لكن حديث ضعيف يا اخوان في احاديث اخرى. فعن الله المتشبهات المتشبهين الذي جالب النساء والمتشبهين من النساء بالرجال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والقلب إلى رواية أيوب بن سليمان أمي الحيث لم يذكر في إسناده عمر. نعم يا أخانا ذكرت بأن الأعرج مجهول فقط. مجهول ليس بضعيف، مجهول فقط، مجهول الحال. طيب خيرا إن شاء الله. يا شيخ بعض الحديث في الرابع على أهله. ها؟ الرابع على أهله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع على أهله الذي يعلم القبيح على أهله يفكر الفاحشة ويرضى بها. هذا الدليل. هل جاء عليه بكلام النبي؟ لا يعني تفسيره في اللغة العربية. نعم الذي يريد يتوضا يتوضا يا اخوان. آكل. رحمه الله تعالى. اخبرنا ابو الحسن عبيد الله بن احمد التاجر ببغداد. الظاهر من الذي ترجمتها يا اخوان. قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي. له نسبة اخرى فما هي؟ انت عبد الرقيب يا ايها المدلي راسه. له نسبة اخرى فما هي؟ عندك يا عبد الله، عندك يا اخي عبد الرحمن. عبد الرحمن لا يدري. عندكم يا اخواننا. نعم عندك ترمي الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح. نعم مصري كاتب الليل. وسأسأل فقم يا مجاهد وإلا فأنت إذا لم تنس. من الذي كذبه؟ بالله أبوك. أحسنت صحيح أحمد بن صادق. جزاك الله خيرا. ولحدثني معاونة بن صالح حضرمي قاضي الأندلس ونجيل مصر أيضا. قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري. كان مترجم له. قال حدثنا الحسن بن سفيان النكوي هكذا يا أخوان وهو حالب من الحفاظ من مشايخ ابن حبان. قال حدثنا حرملة بن يحيى تجيبي. قال أنبأ بن وهب. قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان. ظاهر هذا السند كملوا. ضعيف. ها؟ ضعيف. قاله مقبول إلا. ها؟ نعم. ظاهر هذا السند. ظاهر هذا السند الذي قرأته. من المتكلم؟ من أقول؟ الحسن صحيح. الحسن من أجل معاوية بن صالح. لما كاتب الليث ومتابع بارك الله فيك. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان عن صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى كلمة الصراط سوران حين ابواب مفتحة وعلى الابواب طيب سطور مرهاة وعلى الصراط داعي يدور. يقول يا أيها الناس اتبعوا الصراط جميعا ولا تخرجوا ولا تعوجوا ولا تعوجوا نعم وداع يدعو على الصراط. فإذا أراد أحدكم نفع شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجوا. فالصراط الإسلام والسطور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الواعظ واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجا. نعم قال هو هذا ولا علة له مختصر بكلامنا. نعم يا أخواننا المؤذن يؤذن. أخوكم أبو عبد الله يقول في حديث البارحة إني ذكرته في صحيح المسند من طريقين وحكمت عليه بالصحة فأسأل الله أن يبارك في أخينا أبو عبد الله وجزاه الله خيرا. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. الأخ زايد البيضاني هو المسؤول فإذا أجابك علي أجرها فإذا لم تجب خير إن شاء الله. نعم هلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. نعم لا سيد الله ها ما اسمه احمد بن اسحاق وعلي بن الحجاج العادل. علي بن الحجاج ما اسمه به يا اخانا محسن ها ماذا اختويت من الذي قال لك بهذا يا اخانا محسن ها ها ثم اقرا ها جدا الله يطلبه قل لهم اسمعوا هذا هو السؤال الذي هو تعالى اخينا قال قال انبانا عبيد بن شريك. عبيد بن شريك ما اسمعوا به يا اخي قائد لا تجعل انت تجعل خيرا ان شاء الله عند البيضانيين كله يا ابن مرتا كم نظر تجعل تجعل خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا. نعم انت عبد الواحد صحيح وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك الجزار قال حدثنا ابن ابي ماريا سعيد قال اخبرني نافع ابن يزيد ما اعرف عنه شيئا. الكلاعي ما هذا ثقة عالية. انا عبد الله بن عبد الرحمن بن الكائب كذلك ايضا قال صواب حفظ الله كما في الثقات والجهل والتعديل والتاريخ الكبير عبد الرحمن السعودي نعم أن عبد الحميد أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن آدم حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الرعد والجمار كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها طيبها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا. والذي عندي أنه ما تركاه لتفرج عبد الحميد عن أبيه بالرواية. ما حال هذا الحديث يا أخوان؟ من هذا؟ لا هذا تعيب. نعم يا أخوان أمر يا أخي تتبع ما تكلمت عليه في شيء. أصحيح أنه ما تركاه لأن عبد الحميد تفرد عن أبيه أم لا؟ لا لا يشتركان هذا. أحسنت. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاد قال حدثنا عبيد الشديد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني نادر قال حدثني خالد بن يزيد أنه سمع هذا الجبال المكي يحدث عن جابر ابن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض أهله وهو وجه فيه الجماع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم الدم؟ قالت امرأة: نعم. فلعنها الله المرأة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنيها فإنها تغسل أو تذب ذنوب بني آدم كما يذهب الكير. فقد الحديث هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له إلا ولم يخرجا. إلى هنا يا أخواني الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقال له المزكي وأبو الحسن ابن أبي القاسم العدوي. هنا ما أدري تصليحا ماذا، لا أدري من هو. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهنا الحافظ يقول الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: إنك ما أعضيت، يقول لك ما أعضيت وما أمسكت فليس لك، فذلك ما أنت، فذلك إيش؟ فذلك مالك. وأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عملك. فيقول: والله لقد كنت من أول الثلاثة علي،

قال ابراهيم بن ابي طالب حدثنا ابن ابي عمر حلو ان اجب عن هذا السؤال مسموه مسمو ابيه ها العدني اسمه العدني وطيب هو محمد وما اسم ابيه اي ما شاء الله خيرا ان شاء الله عندك يا نعمان يحيى صحيح ومحل ومحل ابي ها نعم محمد صدق نعم ما هو محل ابي عندك مقبول قال رحمه الله حدثنا سفيان وابن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم طيب سمع انس بن مالك يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يتبع المؤمن انا عارف الميت بعد موته ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وقد تابع ابن أبي عمر القطان لا الحجاج فساق الحديث في طوله وقد تابع عمران القطان الحجاج نعم وقد تابع عمران القطان الحجاج فساق الحديث بطوله عمران القطان مش ابي اسمه عمران نعم عمران القطان يا اخوان اسمه عمران واسمه ابي القطان قال اخوكم عبد الله واخوكم عبد الله الجياعي عندك يا اخي حسين عندك يا اخي عند الجيران سنعتر الجيران ان شاء الله عندك يا اخي عندك يا شوقي عندك عندكم يا ايها الجيران نعم عندكم اين انتقل الى انا عبد الرحمن قد بحثت يا بني الذي قد بحث الله يصلحه بحثت يا ابا سعيد وتعرف ما اسمه وما اسمه أبيه ما تعرف اسمه ولا اسم أبيه أبو سعيد قال لا يعرف اسم عمران القطان ولا اسم أبيه هكذا يا أبا سعيد عندك يا أيها المختبر ها اسمه عمران عند اخواننا الجياحين الجياحين كلهم ما عندهم شيء عند اهل الحلمة لا من تنمع تكثر لا ما دعا في الشجوبة عند اهل الحلمة كلهم لا عند المصابين كلهم من الدكتر ولا من ما اصلح يا محمد ها تقريبا من التقريب لا يصلح عند ذوي الكنى كلهم من التقريب لا من التقريب والتغادر لا من التقريب ولا من التفجر عند العدينيين كلهم عند أصحاب كلهم لكن ما هو من التدريب ولا من الدفتر ولا من الجيران عند الدماجيين كلهم عندكم كلكم بشرط لا من الدفتر ولا من التقرير ولا من الجيران ومن الحفظ ولا من بعد انت يا احمد ها؟ يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان يريد ان يعلي الدفان القطان عمران ابن داور القطان داور القطان والذي يظهر ليظهر لي ان حديثه لا يرتقي الى الجسم يصلح بالشواهد والمتابعات ومن اهل العلم من يحسن حديثه عمران ابن داور القطان ها داور نعم وماذا ابو العوام كنيته نعم في الحديث بطول حجاج وقد تابع عمران القطان الحجاج فساق الحديث بطوله خيرا ان شاء الله وسيمر بنا غدا ان شاء الله اسالكم عن عمران القطان تفضلوا بارك الله فيكم وله شاهد اخر على شرط مسلم اخبرناه احمد بن جعفر من القطيعي قال وربما قالوا احمد بن مالك وربما قالوا ابو جعفر قال وربما قالوا احمد بن حمدان قبله طيب خيرا ان شاء الله قال رحمه الله حدثنا علي بن حمشاد قرانا يا اخي قال حدثنا محمد بن ايوب بن الضريش قال انبانا عمرو بن مرزوق رجال التقريب قال انبانا عمرو عمران القطان بن داور عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من عبد الا وله ثلاثة اخلاء فذكر الحديث بطوله نحو حديث ابراهيم بن الضحمان الى هنا قال رحمه الله تعالى له شاهد اخر على شرط مسلم فاخبرناه احمد بن جعفر القطيعي ويقال احمد بن حمدان ويقال احمد بن مالك نعم ابو الباقر راوية المسلم عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا حدثني اديب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير انت عبد الرقيق الحاكم ها هنا سياتي او الحاكم قال صحيح على شرط مسلم والحديث من طريق سماك بن حرب فهل اعتمد عليه مسلم ام رواه بالشواهد والمتابعات ها عندك سؤال او لا انا عم تاخرت الله يصلحه يا اخواننا عندك مسلم اعتمد على سماك ام روى له بالشواهد والمتابعات خيرا ان شاء الله نعم يا عبد الحكيم اعتمد عليه صحيح عن النعمان بن بشير اي نعم النعمان بن بشير صحابي من صغار الصحابة وبعضهم ينكر جماعة من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهناك تصريحات في احاديثه في السماء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا لكم باطل إن له بناتا شاعرة هجاء تهجو أزواجها تتزوج بالشهر ثم تدقدقه من بيته وأمر لا أمر لا يطيقه فماذا يا أخواننا ولها أخت أخرى ما نقل عنها هذا لكن أذكر اسمها استفدت هذا من شهيرات النساء الناس يقال اعتمد عليه مسلم الا في روايته عن عكرمة نعم قال عن النعمان بشير ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال مثل المؤمن ومثل الاجل كمثل رجل له ثلاثة أخلاء قال ماذا أنا ماله خذ مني ما شئت قال له ماله أنا ماله خذ مني ما شئت ودع ما شئت وقال الآخر أنا معك أحملك وأرضعك فإذا مت تركته قال هذا عشيرته وقال الثالث أنا معك قال أنا الأول قلنا أنا معك أدخل معك وأخرج معك مت أو حييت قال هذا عمله بعد هذا حديث أبي الزبير عن جابر في أم الميدان في أي موضع من صحيح المسلم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ نعم وهنا محمد بن صالح قاضي القضاة هاشمي قال حدثنا محمد بن عمرو الحراشي من النفر الذين لم نجد تراجمهم نعم نسمك يا أخي محمد بن عمرو الحراشي سرعة ما تدري عندك عبد الرزيق لم يعلم بعد خيرا ان شاء الله عندك عبد الرحمن عندكم كلكم نعم منصور اصلحكم الله يا اخواننا قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه وهو عبد الله بن ذكوان عبد الرحمن بن ابي زناد مختلف في حديثه اياصل الى حد الفجيع ام لا وبعضهم يقول يحتج به الا ما حدث ببغداد عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السابعة قال شتى استرجعلك يا عبد الرحمن بعد من فرد ما حبيبا نعم قال قال زيد بن ثابت له أخ فما اسم أخيه قلنا لا زيد بن ثابت أرجع ولده زيد بن ثابت له أخ يا أخي الصالح ولد خارج هو ولد نعم عندكم كلكم ها نعم سهل بالله أنت عجبت وأنا عصبت بالله ها ماذا جبلة بالله أنت أجبت وما عصمت ذات أخو زيد بن حارثة نعم عندكم كلكم أول تجيب ثم تنصر بالرحمن تجيب ثم تنصر خير إن شاء الله ما فيكم واحد جايبه صحابي عدي بن ثابت ها عدي بن ثابت لله ابوك ذاك عدي بن ثابت قاص الشيعه تابعيه اخانا الناس ها حسان بن ثابت حسان بن ثابت خيرا ان شاء الله نعم لا تأتوا برجل بالغيب انت رفعت يدك يا بني لا ترأيتها ها ها ها من البيل يزيد كيف تذكر ها طلب علي الزيت من الدفتر خير ان شاء الله يزيد من الدفتر يا اخوان وينبغي ان تنبه ان خارج لم يسمع من عمه يزيد قال امرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتعلمت له كتابة اليهود قال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمت فلم ايش تمر بي نصف شهر حتى حذفت قال إني كنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه كتب إليه قد استشهدا جميعا لعبد الرحمن بن أهل الدينان وهذا حديث صحيح لا أعلم له بالرخصة في تعلم كتابة أهل الكتاب غير هذا الحديث بعد هذا أخواني في الله أهل الأهواء الذين لا يضرهم أو الذين لا يهمهم أمر لأمر الإسلام والمسلمين يستدلون بمثل هذا وأيضا بحديث من تعلم لغة قوم آمن مكره أين نيات المزاح فيسأله عن هذا الحديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم هو عند المفتاح أنا قلت أين بلاك المفتاح الذي ها ضعيف خيرا إن شاء الله نعم نعم عندك لا عصر أنت الذي أجبت عصرت الرحيم قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر هل هو أخو جعفر؟ فذاك في طبقته جعفر بن محمد بن شاكر من رجال التقريب جعفر، وأبو البختري أظنه من رجال التقريب. قال حدثنا أبو أسامة حماد غير موجود. غير موجود؟ إن شاء الله. نعم وتأثر. نعم أنت عندك. قال حدثنا الحسين المعلم اسمه أبي ذكوان. قال أخبرني أحمد بن جعفر القطيري والأهدولة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل بن حنبل. قال حدثني أبي. قال حدثنا ابن أبي عادي. نعم شيخ. نعم شيخ لعبد الله ابن أحمد بن حنبل اسمه عبد الله ابن سلمة ابن عياش العامري من وجده فله جائزة. نعم يا أخواننا اسمه ماذا؟ اسمه عبد الله بن سلمة ابن عياش العامرين من وجده فله جائزة. فاستعبت اخبرك انني فاستعبت وانا ارى في التراجم يعني مامون من ماذا من التفصيل. هو بالمستدرك عبد الله ابن سلمة ابن عباس لكن ماذا لكن في تاريخ الكمال في ترجمة عبد الله بن أحمد وهكذا أيضا في موجب الطبراني عبد الله بن سلمة ابن عياش صواب ابن عياش العامري. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي عادي ابن أبي عادي اسمه أخي محمد إبراهيم بن من عندك يا أخي محمد بن صحيح عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال ذكر لي أن أبا تبرة ابن سلمة الهذلي لا الصحابي او لا ها نعم الميزان ما حاله فجول سمع ابن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما يراه حقا. بعدما سأل أبا بكر الأسلمي وزرع بن عازب وعائد بن عمرو فقال ما أصدق هؤلاء؟ فقال أبو سبرة ألا أحدثك بحديث شفاني شفان بحديث شفاب عدني أبوك في مال إلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمر فحدثني قال جبير وكتبته بقلمي ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم أجد حرفا ولم أنقص ولم أنقص. حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الله لا يحب الفاحشة ولا المتبحش والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطعة الرحم بسوء المجاورة. ويقول الأمير الأمين ويقول الأمين ويؤتمن الخائر. ومثل المؤمن كمثل النخلة النحلة أكل الطيبة وضع الطيبة وماذا؟ ووضع الطيبة. فلم فلم تكسر. ومثل العبد المؤمن مثل القطعة الجيدة من الذهب فتح نفخ عليها فخرجت طيبة وولدت فلم تنقص. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعدكم حوضي عرضه مثل طول وهو ابعد ما بين اين الى مكه وذلك مسيره شهر. في امثال الكواكب اباريق ماؤه اشد بياضا من الفضه من ولده وشرب منه لم يظما بعده ابدا. فقال ابن زياد ما حدثني احد بحديث مثل هذا. اشهد ان الحوض حق وحق واجب. واخذ الصحيفه التي جاء بها ابو سبره وفي حديث ابي اسامه عن عبد الله بن بريده عن ابي سبره هذا حديث صحيح. فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير ابي سبره الهذلي. وهو كادري كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه. وسكت على هذا الامام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم انا نكمل الى انا له شاهد من حديث قتادة عن ابن بريدة. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا هشام بن علي سراه قال حدثنا عبد الله بن رجع الغداني قال حدثنا هناد بن يحيى عن قتادة عن ابن بريدة. وقتادة لم يسمع ابن بريدة عن ابي سبره. لهذا الهذلي فذكر الحديث بطول. طيب الى هنا يا اخواننا. الله تعالى حدثنا ابو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب ابراهيم بن ابي طالب ما اسم أبيه يا خان عمر؟ نوح. ها؟ نوح. نوح. أخوكم عمر يقول نعم. محمد جعفر بن نوح. اسم محمد؟ واسم أبيه جعفر واسم؟ إبراهيم بن محمد بن نوح. إبراهيم بن محمد بن نوح. الآن جئت بالحق. وقال رحمه الله تعالى حدثنا ابو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني روح بن اسلم ما اعرف عنه شيء ضعيف. قال حدثنا شداد ابو طلحه قال حدثنا ابو الوازع جابر بن عمرو الراشدي قال سمعت ابا برزه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حوضي من أيلة الى صنعاء عرضه كطوله في مجابان وصبان من الجنه احدهما ورق والاخر ذهب احلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وأليا من الزبد فيه نعم الميادين هي أباريق عدد نجوم السماء من شرب منه لم يضمع حتى يدخل الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج ماذا؟ أنا وجاد في أيوه قبل هذا قال وجد فيها أيوب عن هذه الواجهة عن هذه البردة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال ينزو في أيدي المؤمنين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج بحديثين عن أبي طلحة الراشدي عن أبي الوازع عن أبي بردة وهو غريب صحيح من حديث أيوب السختياني عن أبي الوازع ولم يخرجا. أبو أيوب السختياني ما اسمه؟ يحيى خير ان شاء الله. ابو ايوب السختياني اسمه يا اخي محمد. ابو ايوب السختياني اسمه اسمه ايوب عندك ها نعم ابو ايوب اسمه كيتان. ابو ايوب بن ابي كيتان لا لا أبو رحمه الله تعالى أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب الحافظ بن الأكرم قال حدثني محمد بن عبد الوهاب من يقال الفراء فليقل أنا أنت صحيح الفراء العابدي من رجال التقريب. قال حدثني عمار ابن عبد الجبار ما اعرف عنه شيئا. قال حدثنا شعبه قال اخبرني احمد ابن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله ابن احمد ابن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر هندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زايد بن أرقم. أبو حمزة من يا أخوان؟ طلحة بن يزيد. ما نقول أنا في جمال لا مختبرنا طلحة بن يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض أو على الحوض. فسألوه كم كنتم؟ قال 800 أو 900. أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحة بن يزيد وقد احتج به البخاري والحديث صحيح ومذكور في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب والعاصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العباردي هكذا فنعم

أنت الذي أجبت وآثرت أمير ظالم مدبر. نعم وهو نعم هو أمير الجيش الذي قتل الحسين بن علي. هو صحاب معقل بن يسار. ها؟ هو الذي وعظ معقل بن يسار عند وفاته. وعظ؟ طيب. محمد يقول هو الذي وعظه معقل بن يسار. فما هي موعظة معقل بن يسار يا أخي محمد؟ لا. محمد بن صالح؟ ها؟ نعم؟ حلو إن شاء الله. حلو إن شاء الله. أنت رفعت يد الضم؟ لا. قال رحمه الله عليه وسلم: لا من الله يستحيي الله رأي أحسن. قال رحمه الله تعالى: تحدث بها زعم ان له حوضا في الجنه. فقال: حتى من هداك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووعدنا. فقال: كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. قال: اما انه سمعته اذناي من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الظالم يريد ان ينكر الحوض يا اخواننا. وحديث الحوض نعم متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا اخي يعني ما